فالذين لا يرجون لقاء الله ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها وغفلوا عن آيات ربهم، قال الله عنهم: أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. وابتلى الله العباد في الدنيا بالعمل: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وبين أن من عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. وأخبر عن حسرة أهل التفريط حين ينكشف عنهم غطاء الحسرة: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا: يا حسرتنا على ما فرطنا فيها. وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم، ألا ساء ما يزرون. وهذا حين تدك الأرض دكا، وجاء ربك والملك صفا صفا، وجيء يومئذ بجهنم. في هذا اليوم أيها الناس يتذكر الإنسان تفريطه ويتحسر على ما ضيع من عمره، ولكن وأنى له الذكرى، ويتمنى: يا ليتني قدمت لحياتي. هنالك يتذكر الإنسان ما سعى، وقد برزت الجحيم لمن يرى، وجاءت الطامة الكبرى. اليوم يقال لكل عبد: اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون، ذلك بما قدمت يداك، وأن الله ليس بظلام للعبيد. أيها الناس، تبدأ هذه الحياة إذا خرجت الروح من جسد الدنيا، فمن مات قامت قيامته، ونادى: ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. ولكن كلا، قضى ربك ألا يرجعون، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وفي البرزخ فتن وأهوال وامتحان، ولا مؤنس فيه إلا العمل إن كان صالحا، وإلا لا يزال معذبا فيه حتى يبعثه الله عز وجل. ثم بعد البرزخ يوم الله الآخر، يوم ينفخ في الصور فيخرجون من الأجداث سراعا إلى ربهم ينسلون، قياما ينظرون إلى الأهوال من حولهم. قالوا: يا ويلنا، من بعثنا من مرقدنا؟ هذا قول أهل التكذيب. فيجيب أهل الإيمان: هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. في هذا اليوم أيها الناس تفزع الخلائق، ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض، وذلك لعظم الهول وشدة الكرب. يوما عبوسا قمطريرا، يوما كان شره مستطيرا، يوم يدعو الداع وهو إسرافيل عليه السلام إلى شيء نكر، إلى أمر فظيع تنكره الخليقة من هوله، خش عن أبصارهم أي من الهول والخوف، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، يخرجون من الأجداث من القبور كأنهم جراد منتشر، أي من كثرتهم. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث مهطعين إلى الداع، أي مسرعين لإجابة نداء الداعي من شدة خوفهم. يقول الكافرون: هذا يوم عسر، وكان يوما على الكافرين عسيرا. فإذا نقر في الناقور، أي نفخ في الصور، فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. في هذا اليوم أيها الناس ترجف الراجفة، ثم تتبعها الرادفة، فتمتلئ القلوب خوفا وهلعا، قلوب يومئذ واجفة، أي منزعجة من شدة ما ترى وتسمع، أبصارها خاشعة، قد ملك الخوف قلوبهم، وأذهل الفزع أفئدتهم، وغلبت الحسرة عليهم. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، ولكن عذاب الله شديد. ما أعظم الهول أيها الناس، نفخ في الصور ففزع الخلائق قياما لربهم، قد أحاط الهول بهم، سماء فوقهم تتشقق ثم تكشط، يطويها الجبار جل جلاله كطي السجل للكتب، وغمام يثور ثوران الدخان، وملائكة تتنزل تحيط بالناس صفوفا صفوفا، ورب العزة يجيء لفصل القضاء بين العباد، وجبال تطير كالسحاب وكالعهن المنفوش ثم تكون هباء منثورا، وأرض تزلزل وترجف رجفة بعد رجفة، وترج رجا وتدك دكا، وبحار تسجر وتنقلب نارا، والشمس تكور والقمر يخسف، والنجوم تطمس وتنكدر وتتناثر، والوحوش والطيور تحشر مع الناس والشياطين، وتشرق الأرض بنور ربها، ويوضع الكتاب ويؤتى بالنبيين والشهداء، فيشهد الأنبياء بالبلاء، ويشهد الشهداء من الملائكة على أعمال بني آدم، ويقضى بين الخلائق بالحق، وتوفى كل نفس ما عملت، ويؤتى بجهنم تجر جرا. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، سمعوا لها شهيقا وهي تفور من زفرتها، تجثو الأمم على ركبها، وترى كل أمة جاثية تكاد تميز من الغيظ، أي تتقطع وتنفجر من غيظها، فيزداد فزع الخلائق فيولون مدبرين، ولكن أين المفر؟ نعم أيها الناس، ما لكم؟ ما يولون مدبرين، ينادي بعضهم بعضا يوم التناد، يوم تولون مدبرين، أين المفر أيها الناس؟ ما لكم من الله من عاصم؟ ما لكم من ملجأ يومئذ؟ وما لكم من نكير؟ إلى ربك يومئذ المستقر، يوقف إلى ربك يومئذ المستقر، والملك على أرجائها صفا صفا، يوقفون الناس، وقفوهم إنهم مسؤولون، ثم يردونهم حيث كانوا، ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. ما لكم لا تناصرون، بل هم اليوم مستسلمون، فيطول وقوفهم في يوم كان مقداره 50,000 سنة، وتدنو الشمس من رؤوسهم مقدار ميل، لا طعام ولا شراب، بل يأخذهم العرق، ويبرزون لربهم، يومهم بارزون، لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم؟ فلا مجيب إلا العزيز الحميد، لله الواحد القهار. في هذا الهول أيها المسلمون، تتطاير صحف الأعمال، ويبدأ العرض على الجبار، ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، حصل ما في الصدور، وبليت السرائر، وعرضوا على ربك صفا، لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا، ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه، ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ووجدوا ما عملوا حاضرا، ولا يظلم ربك أحدا، ويود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه، فلا ينفعه ذلك، كلا إنها لظى نزاعة للشوى، وينادي على نفسه: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه. وأما أهل الإيمان واليمين والعمل فينادون: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. ثم يوضع الميزان. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: لو وزن فيه السماوات والأرض لوسعت، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ثم يضرب الصراط على متن جهنم، وهو أدق من الشعر وأحد من الموس، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، كان على ربك حتما مقضيا. وعلى حافتيه كلاليب معلقة مأمورة تأخذ من أمرت بأخذه، فيمر الناس على قدر أعمالهم. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: وآخرهم يتلبط على بطنه يقول: يا ربي لما أبطأت بي؟ فيقول: أبطأ بك عملك. فالعمل العمل، والبدار البدار. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، والله بما تعملون خبير. يوم يجمعكم ليوم الجمع، ذلك يوم التغابن. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها، وبئس المصير. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، لا يخفى على عاقل أن الدنيا مزرعة الآخرة، وأن الناس فيها في مهلة عمل واستعداد للسفر، وأن تعاقب الأيام والشهور فيها إنما هي أعمار تفنى وأجساد تبلى وأعمال تحصى. ومطايا الناس في الدنيا أيامهم عليها راكبون، وتسير بهم ولكنهم لا يشعرون. ما مضى من الأيام أحلام، يتذكر الإنسان حياته فيها كأنها لحظة أو كأنها حلم. ولذلك يجيب الناس ربهم في الآخرة عن مدة مكثهم في الدنيا بقولهم: لبثنا يوما أو بعض يوم، ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار، ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم. هذه حقيقة الدنيا، كأنما تريك العين في النوم كأنها ساعة تعارف. وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع، كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس، كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. فهل من متفكر في حاله ودنياه؟ فيا أيها الناس، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا، ولا يغرنكم بالله الغرور، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الذين كفروا لهم عذاب شديد، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. فأفيقوا عباد الله وشمروا، فالموت يأتي بغتة، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.